شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم. فمع كلمة للشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريف إمام وخطيب المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في بيت من بيوت الله نحتفي فيه بثلة من حملة كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، في ليلة يزف فيها ويكرم من استحق هذا التكريم، وكيف لا يكرم من يحمل بين جنبيه أفضل الكلام وخير الكلام وأحكم الكلام، ألا وهو كلام الله جل وعلا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهؤلاء الذين يكرمون إنما استحقوا هذا التكريم لما أودعوه بين جنوبهم من هذا الكلام الذي هو كلام الباري جل وعلا، ولذلك كانوا أحق من يكرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فإذا كان هذا الكتاب هو الذي يستحق أن يأخذ المرء عليه أجرا على تعليمه ونحو ذلك، فكذلك على تكريم حفظة كتاب الله، فقد كرمهم النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا، فقد قال عن الأحياء: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فقدم هذا الحافظ ليؤم الناس بما أكرمه الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فالرفعة ليست بالنسب ولا بالمال ولا بالجاه ولا حتى بالسن، وإنما بما يحمل المرء في قلبه من هذا القرآن العظيم الذي يكون سببا في رفعته، وهذه منحة من الله جل وعلا يمنحها هؤلاء الذين آثروا الحياة الدنيا وشغلوا أنفسهم بخير كلام وهو كلام الله جل وعلا. ولذلك سار هذا الكتاب بأقوام إلى الرفعة وإن كانوا من أصغر الناس، فإن أحد الصحابة كما في صحيح مسلم قد أمّ قومه وهو ابن 7 سنين، 7 سنين وهو يؤم قومه لأنه أقرأهم وأحفظهم لكتاب الله جل وعلا، فهذه هي رفعة الحافظ وهو حي. أما رفعته وهو ميت في البرزخ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في دفن شهداء أحد يقدم الأقرأ والأحفظ لكتاب الله جل وعلا، هذا في البرزخ في القبر نجد هذا الإكرام حتى بعد موته، ثم في الدار الآخرة يوم أن يلقى الله جل وعلا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فسدل به بعض أهل العلم على أن هذا الحديث في فضل حافظ القرآن، فكلما كان المرء أكثر حفظاً كلما كانت مرتبته أعلى، فالذي يحفظ القرآن كاملاً ليس كالذي يحفظ ثلثين أو كمن يحفظ نصفاً أو كمن يحفظ أقل من ذلك. إذن بهذا تحصل الرفعة وبهذا يحصل التكريم، ومن هذا المنطلق فإنني أشكر الإخوة في هذا الجامع، جامع الربع، على هذه الدعوة والاحتفاء بحفظة كتاب الله جل وعلا والدارسين لهذا القرآن، لأن هذا من أوجب الواجبات علينا في أعمالنا، أن نكرم من كرمه الله جل وعلا، وأن نسعى ونتعاون ونضع الأكف بالأكف لنحيي حلق الذكر وحلق القرآن. ونحن في هذا الحي، حي الربوة، يعيدني إلى ذكريات حينما كنت أسكن هذه المنطقة. قد سكنت في حي الربوة مدة تزيد على 15 سنة، وكنا في ذلك الوقت، أو كنت في ذلك الوقت، ثالث ثلاثة يقال إنهم يحفظون القرآن في الملز والربوة. وتمر الأيام ويرى المرء بعينه في الجامع الواحد عشرات يحفظون، وفي المنطقة ربما بالمئات أو الآلاف. فالحمد لله تيسرت الأمور وكثر الوعي والدعم وحرص أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم إلى هذه المساجد ليحفظوا أوقاتهم وليكرموا أنفسهم بحفظ هذا القرآن وتدارسه وتلاوته والعمل به. فالشباب مرحلة من المراحل العظيمة في حياة الإنسان، فهي مرحلة قوة، قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. فمن هنا جاءت مرحلة الشباب بهذه الأهمية لهذه القيمة، لأن هي المرحلة التي يكثر فيها الفراغ مع أهمية المسؤولية واستشعارها. ولذلك قال أبو العتاهية: علمت يا مجاشع بن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ فإذا لم يستغل هؤلاء الشباب ولم تحمى أوقاتهم من أن يكونوا مصائب للصوص القلوب ولصوص الأوقات ولصوص الأخلاق، وإلا فستجتالهم الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن. ولهذا كان حرياً بولي أمر الطالب أن يهتم بهذا الجانب، وأن يحفظ وقت ولده، وأن يكون عوناً له على حفظ هذا القرآن، وعلى أن يدرسه في سن مبكرة، لأن هذا هو المعهود عند أسلافنا، أن الشخص يقرأ القرآن ويحفظه وهو يعد في سن الطفولة أو في أواخر سن الطفولة. وكان هذا من البدهيات والأبجديات في حياة الناس، حتى شغل الناس أمور الدنيا وألهتهم عن حفظ كتاب الله وتدارسه، فأصبح هناك شيء من التأخر، ثم عادت بعد ذلك صحوة في هذا الباب. ولذلك كان مشايخنا الأحياء منهم والأموات لا يقبلون الدارس إلا بعد أن يحفظ كتاب الله جل وعلا، لأن القرآن هو مفتاح العلوم، ولا يمكن أن ينظر إلى عالم أو طالب علم نظرة إجلال ونظرة اعتبار بعلمه وهو لا يحفظ القرآن. ولذلك الحافظ ابن حجر ذكر في كتابه المشهور في الرجال تهذيب التهذيب، وفي مختصره تقريب التهذيب، ذكر عن أبي الحسن بن أبي شيبة، وهو ليس صاحب مصنف، أنه كان ثقة ثبت حافظ، وهذه كلها تزكية لهذا الرجل. ثم ختم القول عنه قال: وقيل إنه كان لا يحفظ القرآن. فانظروا كيف أتى بهذه العبارة كأنها تعيب هذا الرجل الحافظ الثبت الذي حفظ في السنة رواية ودراية، لكنه قيل إنه لا يحفظ القرآن، كأنه جانب من النقص. فإذا القرآن كمال، القرآن كمال الإنسان ونور وهداية، وحفظه بين الصدور من أعظم المكرمات التي يهبها الله سبحانه وتعالى للعبد. فأقل الفروق بين الحافظ وغير الحافظ أن الحافظ يقرأ القرآن في أي وقت شاء، سواء كان أمامه مصحف أو لم يكن، وأما غيره فلا. كما ذكر ابن حزم في قوله: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. فأنت أيها الحافظ بأي وقت تقرأ هذا القرآن، قد لا يتيسر لك مصحف في كل حين، لكنك لا تمنع عن قراءته ما دام بين جنبيك. الليل من حولي هدوء قاتل، والذكريات تمور في وجداني، ويشدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن. هذا القرآن العظيم الذي هو نور وضياء للإنسان، يكرم ويصطفيه الله جل وعلا بحفظه. هذا الذي يقوم به هذا الشاب أو ذلكم الطفل لا يذهب سدى، وليس أجره مقتصرا على من حفظه فحسب، بل للوالدين أجر عظيم، كما جاء عند أبي داود وغيره أن والدي حافظ القرآن يكسى تاجا من نور يوم القيامة جزاء ما قدموه لولدهم وأعانوه عليه وأعانوا به على حفظ هذا القرآن. ولذلك ذكرها الشاطبي في نظمه فقال: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. هذا جزاء الوالدين، هذا التاج من النور. فإذا كان هذا جزاء الوالدين وهما لم يحفظا كتابه، فكيف يكون جزاء هذا الحافظ؟ ولذلك قال الشاطبي: فما بالكم بالنجل حين جزائه، أولئك أهل الله وصفوة الملأ. وكل هذه المقدمة لا تعني أن يكون التركيز فقط في حفظ كتاب الله دون أن يكون هناك عمل وتربية ودراسة. فالقرآن مفتاح العلوم، وفيه نبراس لحياة الإنسان الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكل ما يتعلق بشؤون الحياة. القرآن يهيمن على كل شؤون الحياة ويوجه الإنسان من خلاله، ولذلك ينبغي أن نربي الأجيال على أن الحفظ ينبغي أن يتبع بالفهم، وأن الفهم ينبغي أن يتبع بالعمل. فأول شيء الحفظ مع العلم، ثم بعد ذلك العمل. فلا قيمة لحافظ لا يعمل بما حفظ، وإنما سيكون حجة عليه ووبالا يوم القيامة. ثم أؤكد أيضا على أنه ولله الحمد مع كثرة الحفاظ، إلا أن هناك شيئا من القصور في توجيههم لإتقان القراءة وإخراج الحروف وإعطائها حقها من التجويد، فإن هذا من متممات حفظ القرآن. لا أريد أن أطيل عليكم، فربما في البرنامج ما ينبغي أن يقال، لكنها عبارات وشذرات أحببت أن أفيض بها في هذه العجالة. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي كل من بذل جهدا من دعم مالي أو معنوي أو بدعاء لهؤلاء الإخوة الذين قاموا بهذه الجهود، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق من حفظ هذا القرآن لكل خير، وأن يوفقهم للعمل بما فيه، وأن يوفق الحضور على هذه المشاركة وهذا التشجيع وإشعار هذا القارئ أن له حقا عليهم، وأنه يستحق هذا التكريم ويستحق هذا الشكر. فشكر الله للجميع وبارك الجهود ونفع بفضاكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد